البال بابك ما عنده قال. انا لبنيتك مهروس البال، انا لبنيتك مهروس البال، يهديك مهروس البال وبابك ما عنده قال. انا لبنيتك مهروس البال، انا لبنيتك مهروس البال، او يما ويا الحبيبة ولله ارضي عليك. الباب ديالي وانا كبرت الطاسالي ديالي وانا كبرت الطاسالي يهديك الله روضي البال وما الخطاب مورا البال.